تفسير الآية 60 من سورة النمل، يقول تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أي هذا بيان لبعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أي هل عبادة ما تعبدون خير أم عبادة من خلق أي أوجد من عدم أي أوجد من عدم على غير مثال سابق كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات معجزات مبهرات ونعم وخيرات وكلها مسخرة لنفع ولسعادة الإنسان، وكذلك أنزل لكم أي من أجلكم أي من أجل منافعكم وسعاداتكم من السماء أي من السحب التي فيها ماء بتمام قدرته وكمال علمه ليحيا كل حي فأنبتنا به أي فأنشأنا وأوجدنا وأخرجنا بسبب هذا الماء نحن وحدنا لا غيرنا حدائق أي بساتين من كل الأنواع من كل أنواع الأشجار والنباتات والزروع المفيدة لكم ولأنعامكم والتي تكون سببا لرزقكم بكل صور الأرزاق المتنوعة من صحة ومال وغيره مما لا يحصى من أرزاق أي عطاءات مفيدة مسعدة ذات بهجة أي صاحبة ولها بهجة أي سرور وفرح وسعادة أي تسعد بسبب جمالها وحسنها كل من ينظر إليها وينتفع بها من الخلق. قوله تعالى: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي ما كان لكم أيها الناس أي استطاعة أبدا بأي حال من الأحوال أن تنشئوا وتوجدوا وتخرجوا شجر هذه الحدائق لولا قدرتنا وعلمنا وحكمتنا ورحمتنا وفضلنا وكرمنا ورعايتنا ورزقنا ونعمنا التي لا تحصى عليكم. قوله تعالى: أإله مع الله أي هل إله أي معبود مع الله فعل هذا حتى يعبد معه؟ هل إله آخر موجود مع الله؟ إن الإجابة بالقطع حتما لا لأي عاقل منصف عادل، إن أي أحد لم يستطع ولم يجرؤ أن يدعي أنه هو الذي خلق هذا الخلق المعجز، إذن فهو وحده سبحانه الخالق المستحق للعبادة بلا أي شريك، والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. قوله تعالى: بل هم قوم يعدلون أي لكن هؤلاء الذين يعبدون معبودات غيره سبحانه هم أناس يعدلون، بمعنى يساوون بينه تعالى وبين معبوداتهم والتي هي خلق من خلقه، يساوون سفها وخبلا وكذبا وظلما وزورا، ويعدلون أيضا بمعنى يميلون وينحرفون نحو الباطل الذي هو الكفر عن الحق الواضح القاطع الحاسم، والذي هو الإيمان بالله واتباع دينه الإسلام، والذي هم متأكدون تماما أنه الحق من خلال فطرتهم التي بداخل عقولهم، والتي هي مسلمة أصلا، والتي تذكرهم دائما به. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، والسبب في ذلك تعطيلهم لهذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فتعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا.